من كبائر الذنوب السحر. يقول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر حتى قال سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر تعلمه وتعليمه وفعله هذا من الكفر، فالإنسان يحذر من هذا. والمقصود بالسحر هنا الذي يكون فيه تعاون مع الجن ومؤاخاة لهم. أما ما يسمى بالسحر وهو ليس بسحر كخفة اليد فهذا ليس بسحر، وإن سماه الناس سحرا كالبيان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، هذا ليس بسحر، وإنما سماه الناس سحرا لجماله وإتقانه وما شابه ذلك منه. أما السحر الذي هو تعاون مع الجن فهذا هو الكفر، وفيه السحر الآخر الذي هو يسمى بالتولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذه التولة هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذه التولة هو السحر الذي يصنع للزوجين، إما لتقريب القلوب وإما لتفريق القلوب، وما يسمى هو ما يسمى بالصرف والعطف، أو يعني صرف القلوب بعضها عن بعض أو عطف القلوب بعضها إلى بعض. هذه التولة، وهذا من الكفر والعياذ بالله. وكذلك تعاطي السحر الآخر أيضا من الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السحر من السبع الموبقات أي المهلكات. وقد يكون كما قلنا السحر حقيقة، وقد يكون السحر خيالا تخييلا، كما قال الله تبارك وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وأما وقوله تبارك وتعالى: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقد يكون هذا السحر حقيقة كما في قول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، وهن الساحرات اللاتي ينفثن في العقد، بعد أن يذكرن بعض الكلام من تعاطي أسماء الجن وغير ذلك، فيستعملن هذا السحر طلب الاستعاذة منه، وما طلب الاستعاذة من شيء إلا إنه حقيقة. فالسحر حقيقة، علينا أن نتجنب تعلمه ونتجنب عمله وتجنب أن نذهب إلى السحرة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.